لكن الدم ما يبقاش مية. يلا. مين اللي بيخبط علي؟ أنا حمال الأسية. افتحيلي يا خالتي رفية. أنت عاوز مين؟ أمال خالتي رفية فين؟ مفيش هنا حد اسمه رفية. وفين أخويا أرمان؟ أنت لازم غلطان. غلطان إزاي؟ ده بيتنا. مفيش حد. استنى أنت يا فتنة. ده بيت أبويا وأنا اتولدت فيه وعارفه حتة حتة. آه، هو أنت؟ أنا إيه؟ أصل البيت ده باعوه. وباعوا البيت كمان؟ دي حكاية بقالها زمان. يخص عليك يا أرمان. أنت مش حمال الأسية؟ أنا حمال الأسية. طيب اتفضل ارتاح شوية، وإذا كان على الجمل اللي معاك ندخله الزربية. كتر خيرك. ما تعرفش لقيهم فين؟ اللي هم مين؟ خالتي روفية وأخويا أرمان. والله ما عرفش، لكن اللي يسأل ما يتهش. طيب كتر خيرك. فيه خدمة أقدمها لك؟ كتر خيرك. أنا يا عم أمهات. افتح يا عم أمهات. أنت عاوز مين يا ابني؟ أنت مش عارفني؟ مين؟ حمال الأسية. عم أمهات. حمال الأسية. حمال الأسية. الله يرحم والدك يا ابني. استنى ما انتهلك بأم كاسي. ده انت من ريحة الحبايب. يا ام كاسب، يا ام كاسب، يا ام كاسب. وعلى هذه الصيحات اقبلت زوجة الشيخ امهات، فلما رأت حمال الأسية لم تصدق عينيها، واخذته بين ذراعيها. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 93 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.